الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: وعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في تلك أربعة أصناف. الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر، من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد، ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن التفاضل بين الأعمال الصالحة عطف على هذا مسألة مهمة، وهي مسألة الحكمة والمنفعة في العبادة. وقد مر معنا غير مرة أن الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة، هذه الحكمة هي الحق الذي علق الله عز وجل خلق كل شيء به. والآيات في هذا المعنى كثيرة: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه غاية مرادة بالعباد. وأما الغاية المرادة من العباد فهي عبادتهم لله عز وجل وحده لا شريك له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهاتان الغايتان، الغاية المرادة بالعباد والغاية المرادة من العباد، هي الحق الذي خلق الله الخلق لأجله، وخلق الله السماوات والأرض بالحق. إذن هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه دلائل الكتاب والسنة، لله عز وجل في هذا الخلق حكمة يحبها ويريدها شرعا، ولأجلها خلق، وهي هذا الحق الذي يتضمن الغايتين: الغاية المرادة من العباد والغاية المرادة بالعباد. وهذه الحكمة تترتب عليها منفعة، هذه المنفعة تعود إلى العباد، والله جل وعلا لا ينتفع بطاعة الطائعين، كما أنه لا تضره معصية العاصين، إنما هذه المنفعة وهذه الثمرة وهذه الفائدة تعود على العابدين. فإن عبادة الله جل وعلا هي في نفسها غاية السعادة وغاية الصلاح وغاية النجاح للعباد. فالعباد لا يصلحون ولا يزكون ولا يسعدون إلا بعبادة ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. فعاد نفع هذه العبادة إليهم لا إلى الله جل وعلا. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. إذن فائدة العبادة تعود إلى العباد لا إلى المعبود سبحانه وتعالى، وهي صلاحهم وزكاتهم. فالعباد يزكون ويسعدون ويصلحون بالتأله للخالق سبحانه وتعالى، فالسعادة مرتبطة بهذا التأله ارتباطا وثيقا، ولا يمكن أن يكون ثمة سعادة حقيقية في الدنيا والآخرة إلا بحصول هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الحق في هذه المسألة العظيمة التي افترق الناس فيها إلى أقوال، ذكر المؤلف منها أربعة أقوال. قول ذهب إليه نفاة الحكمة ورأسهم الجهمية ومن تبعهم من الأشاعر، وقول ذهب إليه القدرية من المعتزلة ومن لف لفهم، وقول ذهبت إليه الفلاسفة ومن تبعهم من الصوفية، ومذهب أهل السنة والجماعة الذي درج عليه السلف الصالح. فالمؤلف رحمه الله يسوق لنا في هذا الموضع هذه المذاهب الأربعة التي افترق إليها الناس في هذه المسألة العظيمة. نعم. قال رحمه الله: كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق. قال رحمه الله: الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاء، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد. وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة. هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة، وهو مذهب الجهمية والأشاعرة، ويتلخص في أمرين. الأمر الأول أن الله جل وعلا أمر بالعبادة لأنه هكذا شاء، وليس ثمة حكمة تعود إليه يحبها ويريدها شرعا، إنما شاء أن يعبد فأمر بالعبادة وليس شيء وراء ذلك. وهذا كما أسلفت مناف للمذهب الحق الذي دلت عليه أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، من أن الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة يحبها ويريدها شرعا جل وعلا. الأمر الثاني أنه لا مناسبة بين الطاعة والإثابة، ليس هناك معنى يليق بالطاعة لأجله كانت الإثابة، إنما القضية أمارة محضة وعلامة محضة، بمعنى ليس الثواب مسببا عن الطاعة، ليست الطاعة سببا للثواب، إنما القضية قضية اقتران، حصل الثواب عند الطاعة لا بالطاعة، حصل الثواب عند الطاعة لا بالطاعة. فليس إثابة الله عز وجل للطائعين شيئا ترتب على كونهم أطاعوا، إنما المسألة مسألة أمارة وعلامة، فيعلم أن الله أثاب عند الطاعة، وبالتالي فلا يعد الأمر أن يكون علامات وأمارات، ولو انقلب الأمر لكان هذا ممكنا وجائزا ولا فرق، بمعنى لو شاء الله جل وعلا لجعل الثواب لجعل الثواب عند المعصية، ولجعل الذي يقترن بالمعصية هو الإثابة والنعيم والجنة، فلا فرق بين هذا وهذا سوى أن الله شاء الأول ولم يشأ الثاني. إذن الطاعات ليست أسبابا لحصول الثواب، إنما هي أمارات وعلامات فحسب. والذي جرهم إلى هذا القول قولهم بثلاثة أصول، واعلم أنه لا يوجد قول من أقوال أهل البدع إلا وله خلفيات وأصول عقدية، وطالب العلم الذي يريد أن يتحقق بباب الاعتقاد ويفقهه كما ينبغي عليه أن يبحث عن الأصول والمرجعيات التي نشأت عنها الأقوال، وبهذا يضبط مسائل الاعتقاد ويحسن مناقشة الأقوال المخالفة. هؤلاء رجعوا في هذا المذهب وارتكزوا في هذا المذهب على ثلاثة أصول. المذهب الأول الأصل الأول نفيهم التعليل والحكمة في أفعال الله عز وجل، فعند القوم الله جل وعلا لا يفعل لحكمة ولا يخلق لحكمة ولا يأمر وينهى لحكمة ولا يقدر لحكمة، إنما هي مشيئة محضة لا غير، ولا شك أن هذا مذهب باطل، وعشرات بل مئات بل آلاف الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يقال هذا على سبيل المبالغة بل هذا هو الحق الذي لا شك فيه، كل ذلك يدل على أن الله جل وعلا له حكمة بالغة، فلأجل هذه الحكمة يخلق، ولأجل هذه الحكمة يأمر، ولأجل هذه الحكمة يفعل جل وعلا. فقولهم بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل أثمر أن قالوا إن الله جل وعلا إنما أمر بالطاعات وأمر بعبادته لمشيئة، وليس هناك شيء وراء ذلك، ليس هناك حكمة تطلب من وراء هذه العبادات، وبالتالي فإنه لا أثر للحسنات في حصول الطاعات، وكل الأفعال بالنسبة إلى الله عز وجل سواء، فليس ثمة شيء يليق بحكمته ويليق بنعوت جلاله، وثمة أشياء لا تليق بذلك. وجوزوا على الله جل وعلا أن ينعم من عصاه، وأن يعذب من أطاعه، وأن يخلد في النار أحب الخلق إليه، وأن يخلد في الجنة ألد أعدائه، ولا فرق بين هذا وبين كونه ينعم أولياءه ويعذب أعداءه إلا أنه شاء هذا ولم يشاء هذا، القضية مشيئة محضة. ولا شك أن في هذا نسبة الله عز وجل إلى ما لا يليق به سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي إليه رجع قول هؤلاء نفي تأثير الأسباب، فليس عند هؤلاء للأسباب تأثير، ليس للأسباب تأثير عند هؤلاء، فكون الشيء مرتبط بسبب يكون بوجوده وينعدم بعدمه، هذا ليس شيئا مقررا عند هؤلاء، إنما القضية قضية علامات وأمارات، عندها يحصل الشيء وليس به يحصل الشيء. فالإحراق مثلا يحصل عند وجود النار لا بوجود النار، والقطع يحصل عند مرور السكين وليس بمرور السكين. وزعم القوم أن إثبات تأثير الأسباب يعني مشاركة الله جل وعلا في التأثير في هذا الكون، ولا شك أن هذا أمر باطل مخالف لقواطع الشرع ولقواطع العقل أيضا. فربط الأشياء بأسبابها قضية ثابتة في الشرع من أكثر من 10,000 دليل، كما قرر هذا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل. كما أن هذا مخالف للعقل، ولذا قال أهل العلم: تكلم قوم في نفي الأسباب فأضحكوا أهل العقول على عقولهم حينما زعموا أن لا تأثير للأشياء، وليس هناك شيء مسبب عن سبب، وإنما القضية قضية اقتران، قضية اجتماع، قضية أمارة، قضية علامة لا غير. لا شك أن هذا باطل مخالف للعقل، بل الله جل وعلا لحكمته ربط الأشياء بأسبابها، فبسبب النار حصل الاحتراق، بسبب السكين حصل القطع، بسبب الأكل حصل الشبع، بسبب الماء حصل الري، وهكذا. وإنما ينبغي التنبه إلى ما يكشف شبهة القوم في زعمهم أن هذا التأثير يقتضي حصول الشرك. فالحق وهو الذي عليه أهل السنة أنه لا يوجد سبب إلا ولا بد أن يصحبه أسباب أخرى، يعني لا يوجد سبب وحيد ينتج عنه حصول شيء، بل لا بد أن تجتمع أسباب وأن تتعاون أسباب، ولا بد ثانيا من حصول شروط، لا بد من حصول شروط لتأثير السبب في المسبب، ولا بد ثالثا من زوال المانع، فمع وجود المانع فإنه لا يحصل للسبب تأثير. وكل هذا وهو الأمر الرابع مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الذي لو شاء لأبطل أثر السبب ولجعله غير مؤثر. ولذا انظر مثلا النار، النار وحدها ليست سببا للاحتراق، بل لا بد من سبب معاون، لا بد من وجود شيء في الهواء كالأكسجين مثلا، ولا بد من شرط وهو أن يكون هذا الذي يحصل له الاحتراق لا بد أن يكون قابلا للاحتراق، فأما إذا لم يكن قابلا للاحتراق فإنه لا يحصل الاحتراق. الأمر الثالث أنه لا بد من زوال الموانع، فإذا وجد مانع من حصول الاحتراق فإنه لا يحصل الاحتراق، ولذا إذا وجد الماء في هذا الشيء فإنه لا يحصل احتراق. وكل هذا مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا إذا شاء سبحانه أن لا يحصل أثر لهذا السبب فإنه لا يحصل. ولأجل هذا لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار لم يحصل احتراق، لأن الله جل وعلا أبطلها هنا تأثير السبب في المسبب، فكانت النار له بردا وسلاما. إذن أهل السنة والجماعة حينما أثبتوا تأثير الأسباب أثبتوها على هذا النحو، ولو قال قائل إن السبب وحده يستقل بحصول المؤثر، يستقل استقلال عن مشيئة الله عز وجل، فإن هذا لا شك أنه شرك بالله جل وعلا، ومعاذ الله أن يكون هذا قول أهل السنة والجماعة. الخلاصة أنه لما لم يكن عند القوم القول بتأثير الأسباب في مسبباتها، نتج عن هذا أن قالوا إن الأعمال الصالحة ليست سببا لحصول الثواب، إنما هي مشيئة محضة، شاء الله أن ينعم المؤمن ولم يشأ أن ينعم الكافر، هذه القضية فحسب، وليس أن العمل الصالح سبب لحصول الطاعة لحصول الثواب من الله جل وعلا. ولا شك أن هذا باطل مخالف لصرائح الكتاب والسنة، فالله جل وعلا لما أثاب أهل الجنة قال: جزاء بما كانوا يعملون، فالباء ها هنا تدل على أن العمل الصالح كان سبب حصول الثواب. الأمر الثالث أن هؤلاء جبرية يقولون بالجبر، والجبر نفي القدرة والمشيئة للعبد، فليس للعبد مشيئة ولا له قدرة، ليس له قدرة، وبالتالي فإنه مجبور ليس بفاعل بل هو مفعول به، كما سبق بيان هذا سابقا. وعلمنا أن الجبرية على درجتين، درجة غالية هم الجهمية، ودرجة متوسطة وهم الأشاعرة لقولهم بالكسب، فهم يقولون بالكسب الذي صعب فهمه حتى على كثير منهم، ولكن يقرب معناه بأن يقال إنه وجود قدرة غير مؤثرة في حصول المقدور، فإذا حصل تأثير في حصول فعل فالقدرة مقارنة هنا وليست مؤثرة، فالعبد له قدرة ولكن لا تأثير لها في حصول المقدور، وهذا يدل على أن هذه القدرة وجودها كعدمها، فما الفائدة من وجود قدرة لا تؤثر في شيء؟ وبالتالي فإن القوم لما كانوا جبرية ولما وقر في نفوسهم أن العبد لم يصدر منه فعل اختياري، نتج عن هذا أن قالوا إن طاعاتهم ليس لها تأثير في حصول الثواب، إنما القضية مشيئة محضة. إذن هذه الأصول الثلاثة نتج عنها قول هؤلاء الذين قالوا إن الطاعة، إن الإثابة هي محض مشيئة الله سبحانه وتعالى دون تأثير للطاعات، كما أن الله جل وعلا أمر بالطاعة لمحض مشيئته لا لحكمة تعود إليه جل وعلا. نعم. قال رحمه وهكذا الأمر، قال رحمه الله: وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة تقتضي أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة. نعم، لأجل هذا نتجت أمور كثيرة اعتقدوها، فهم جوزوا على الله عز وجل، يجوز عندهم عقلا أن يثيب الله عز وجل في أعلى عليين فرعون وأبا لهب وأبا جهل، وليس هذا قبيحا وليس هذا شيئا مما ينزه الله جل وعلا عنه، كما أنه يجوز عندهم عقلا أن ينعم أن يعذب الله عز وجل أحب خلقه إليه وأن يخلده في النار أبد الآبدين. أما أهل السنة فيقولون هذا الأمر مقدور لله جل وعلا، فالله عز وجل قادر على كل شيء، ومن هذا ما ذكروا، لكنه لا يمكن أن يكون، لأن صفات الله جل وعلا تقتضي تنزيهه عن ذلك، فهذا ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. القوم لأجل هذا الإشكال حرفوا معنى الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا الذي تعرفه العرب وهذا الذي يعرفه العقلاء. أما هم فالظلم عندهم هو التصرف في ملك الغير، هكذا أول الظلم، وبعضهم أوله بأنه الممتنع لذاته، والممتنع لذاته ليس بشيء، وبالتالي فإنه خارج عندهم عن قدرة الله تبارك وتعالى. أو أن يكون الظلم هو التصرف في ملك غيره، وكل شيء هو ملك الله تبارك وتعالى، وبالتالي فمهما فعل فإن هذا لا يعد ظلما، وهذا لا شك أنه باطل كما أسلفت، بل الظلم مقدور لله تبارك وتعالى، ولكنه حرمه على نفسه وتنزه عنه، ونعوت جلاله تقتضي عدمه، أن لا يكون منه ظلم سبحانه وتعالى. وبالتالي فإن هذا القول يقتضي منهم عدم تعظيم الله عز وجل حق تعظيمه وعدم إقداره حق قدره تبارك وتعالى. ولذا كم يقع في نفوسهم من ظن السوء بالله جل وعلا، في قرارة أنفسهم تموج الخواطر الرديئة في حق الله جل وعلا، وأن حقيقة الحال أنه وقع عليهم ظلم من ربهم الذي خلقهم ولم يعطهم مشيئة ولا قدرة، وإنما هو الذي فعل بهم ثم بعد ذلك يجازيهم وليس منهم شيء. فوقع في نفوسهم ما وقع من هذه الظنون الرديئة في حق ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، وإن كانوا لا يلفظون بهذا لكن ربما خرجت من فلتات أنفس ألسنتهم ما يدل على هذا الذي اعتقدوه وهو لازم لهم ولا شك. أيضا من لوازم قولهم أنهم يزعمون استواء الأشياء في الحسن والقبح عقلا، وإنما يعرف الحسن والقبح من جهة الشرع فحسب، وبالتالي فلا فرق بين الصدق والكذب من حيث هما، إنما الفرق أن الله أمر بالصدق وحرم الكذب، ولو انعكست القضية لجاز ذلك ولا فرق. فلو أمر الله عز وجل بالكذب ونهى عن الصدق لكان الأمر سائغا، ولو أن الله شرع السفاح وحرم النكاح لكان الأمر سائغا عندهم. فليس في الأشياء حسن وقبح يعرفان أو تعرف هذه الأشياء به، ولا شك أن هذا في ذاته أيضا باطل ومخالف لقواطع الشرع والعقل، بل العقل قد يحصل منه إدراك لحسن الأشياء وقبحها. ودل على هذا من كتاب الله قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ومعنى الآية قل إن الله لا يأمر بما تعلمون أنه فاحشة، وليس كما قالوا قل إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، لأن الفاحشة عندهم ليست إلا ماذا؟ ما نهى عنه. وبالتالي فتكون الآية قل إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا لا فائدة من الإخبار به، إنما المقصود هو أن يعلم العباد أن الله يتنزه عن أن يأمر بشيء قبيح مما يعلمون قبحه، وهو أنهم يطوفون بالبيت عرات. قل إن الله لا يأمر بما كان هذا شأنه وبما كانت هذه حاله. فدل هذا على أن العقل يستقل أو قد يستقل بمعرفة حسن الأشياء وقبحها، وإن كان الثواب والعقاب لا يكون بإيجاب من العقل أو بسبب معرفة وإدراك العقل، إنما ذلك موقوف على الشرع فحسب. فالشرع هو الذي يوجب وهو الذي يحرم وهو الذي يكون من خلاله التكليف، أما العقل فإنه يدرك فقط حسن الأشياء وقبحها في أمور كثيرة. ونتج عن هذا أيضا أنهم كما يذكر المؤلف رحمه الله لا يجدون حلاوة العبادة ولذتها. نعم. قال رحمه الله وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها، ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم. هذه أيضا من ثمرات هذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء، وهو أنهم فقدوا لذة الطاعة والعبادة، ولم يكن منهم ثمرة لهذه الطاعة في التزكية وفي استشعار أنها سبب يقرب إلى الله جل وعلا، وبالتالي فإن الاجتهاد في هذه الطاعات يقرب أكثر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجنته. فالقضية ليست إلا أمارات وعلامات، ليست القضية إلا مشيئة محضة من الله سبحانه وتعالى، بالتالي وقع عندهم ما وقع من هذا الضعف في الشوق إلى الله سبحانه وتعالى وفي النشاط في طاعة الله جل وعلا. ويقول المؤلف: ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره تكاليف، أي كلفوا بها. وكأن المؤلف رحمه الله يرى أنه ليس من السائغ أن تسمى العبادات تكاليف، لأن التكاليف إلزام ما فيه كلفة يعني مشقة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا المذكور فيه نظر، وأن تسمية العبادات بالتكاليف لا بأس به. ففي صحيح مسلم لما نزل قول الله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقالوا: كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصدقة والصيام. ولما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهذا ما لا نطيق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تكونوا كما كان بنو إسرائيل، سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما سمعوها ذلت بها ألسنتهم وقالوها، فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك التخفيف، فقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر السياق. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ماذا؟ كلفنا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والأصل في التكليف أنه من الكلفة، والكلفة هي في أصل اللغة اللزوم، كون الشيء لازما للشيء. ولذا يقولون: فلان كلف بفلانة، يعني لازم حبها قلبه، هذا هو الأصل. فالأصل في التكليف أنه ملازمة، أن العبد ملزم ومأمور ومطوق بهذا العمل، عليه وجوبا أن يقوم به. فهذا وجه تسمية ذلك تكليفا، هذا أولا. وثانيا، لا ينكر أن في الأعمال الصالحة ما فيه مشقة، وهذا من الابتلاء والامتحان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في بعض الطاعات. فهل ينكر أن في الجهاد شدة ومشقة، وأن في الحج شدة ومشقة؟ لا يمكن أن ينكر هذا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها لما أرشدها إلى الاعتمار، قال: ولكنها على قدر نصبك، يعني تعبك. فدل هذا على أن من الأعمال الصالحة ما فيه مشقة، ولكنها مشقة هي قرة عين المؤمنين. فأهل الإيمان يلتذون ويغتبطون بإتعاب أنفسهم في طاعة الله سبحانه وتعالى ونيل مرضاته. فمثل هذا لا إشكال في إثباته في الطاعات، ولا يسلم أن الملك إذا كان محبوبا من رعيته فلا يقال ما يؤمر به إنه تكليف، بل يقال إنه تكليف ويقال إنه إلزام. وإذا كانوا يحبونه فإنهم يقومون بما ألزمهم وبما كلفهم وبما طوقهم، يقومون به وهم سعداء ومقبلون عليه. فهذا الذي ذكره والله أعلم فيه نظر، فلا حرج من تسمية العبادات بالتكليف، أو يقال الحكم التكليفي مثلا، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. قال: وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد ابن درهم. هذا الرجل أساس البلاء، ومن أعظم الناس شرا على هذه الأمة. الرجل متقدم في الزمان، توفى في بعض ما قالوا في سنة 24 و100 للهجرة، يعني في زمن متقدم، في زمن التابعين. وهو أساس البلاء والشر في جوانب كثيرة مما دخل على المسلمين في باب الاعتقاد، سواء تعلق بباب توحيد المعرفة والإثبات أو في القدر أو في الإيمان أو في غير ذلك، وهو الذي تلقى عنه الجهم بن صفوان الترمذي الذي كان شرا وبلاء على هذه الأمة، بل إني أعتقد أنه ما مر على تاريخ هذه الأمة إلى اليوم من أثر فيها من أهل البدع كما أثر هذا الرجل، وهو الجهم بن صفوان الذي هو تلميذ لهذا الجعد. فالجعد هو أساس البلاء، والجهم هو الداعي إلى هذا البلاء في الأمة. ليس هناك شخص أثر شرا وبدعا وظلمات بثها في هذه الأمة كما فعل هذا الرجل الذي هو الجهم بن صفوان، وهو قريب في وفاته من الجعد، قيل في سنة 28 و100 وقيل غير ذلك. الشاهد أن هذا المذهب لم يكن معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عند التابعين، ولا عند أتباع التابعين، ولا عند الأئمة المشاهير المتبوعين الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة. إنما انتحل هذا المذهب من انتحله من أهل البدع، ووافقهم عليه من قل نظره وضعفت بصيرته في معرفة الحق الذي كان عليه السلف الصالح، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: الصنف الثاني القدرية النفاء، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. قالوا: ولهذا يجعلها سبحانه عوضا، كقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيح: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قالوا: وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله، أي يرجع إليه. قالوا: ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. نعم، هذا هو القول الثاني أو المذهب الثاني، وهو مذهب القدرية النفاة الذين هم المعتزلة ومن سار على دربهم، وقولهم مقابل للمذهب السابق. يتلخص مذهبهم في أمرين: أولا أنهم يثبتون حكمة للعبادة والتكليف، لكنها لا تعود إلى الله جل وعلا، ليست حكمة مرادة ومحبوبة لله سبحانه وتعالى، إنما هي حكمة تعود إلى العباد وتحقيق مصالحهم. الأمر الثاني أنهم يعتقدون أن الإثابة واجبة على الله جل وعلا، وليست تفضلا منه سبحانه وتعالى، إنما القضية معاوضة والقضية مثامنة. فالله جل وعلا أمر بالطاعة، فعمل العبد وأطاع، فوجب على الله عز وجل أن يؤدي إليه الثواب، كما يجب على المؤجر أن يؤدي الأجرة إلى الأجير، فليس ثمة تفضل ولا منة من الله سبحانه وتعالى على عبده. ولذلك تجد الزمخشري المعتزلي في تفسيره مثلا يأتي إلى نحو قول الله جل وعلا: جزاء بما كنتم تعملون، يقول: لا بالتفضل كما تقول المبطلة، لا أن الله عز وجل يتفضل، لا، هذا حق واجب على الله عز وجل، وليس هناك منة ولا فضل من الله على العبد، لا في اكتساب الحسنة أصلا ولا في الإثابة عليها. هكذا زعم هؤلاء القول، وقولهم هذا يرتكز إلى أصلين عقديين عندهم. الأول أن القوم قائلون بالتحسين والتقبيح العقلي، فالعقل عندهم يستقل معرفة حسن الأشياء وقبحها، ويترتب على هذا الإيجاب والتحريم، فيكفي في ثبوت التكليف عندهم حصول العلم والإدراك، وهو حاصل لكل عاقل عندهم. ويترتب على هذا أيضا أنهم أوجبوا على الله أشياء وحرموا على الله أشياء بموجب تحسينهم الذي زعموا، قاسوا الله جل وعلا على المخلوق، فكما يحسن من المخلوق أشياء ويجب عليه أشياء ويمتنع عليه أشياء، كذلك يجب ويحسن ويمتنع على الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه من أعظم الظلم، وضع للشيء في غير موضعه. كيف يقاس ربنا العظيم الذي ليس كمثله شيء، والذي لم يكن له كفوا أحد، والذي لا نعلم له سمية، كيف يقاس في المخلوق فيوجب عليه ما يوجب على المخلوق ويحرم أو يمنع مما يمنع منه المخلوق وهكذا؟ لا شك أن هذا من أعظم الضلال ومن أعظم الظلم. الأمر الثاني الذي رجعوا إليه في قولهم السالف في العبادة والإثابة أن القوم قدرية، قائلون بأن العبادة خالقون لأفعالهم. عند هؤلاء العبد هو الذي خلق فعل نفسه، فقدرته مستقلة ومشيئته مستقلة، يعني عن الله جل وعلا، وبالتالي هو الذي أحدث فعل نفسه، وليس لله جل وعلا في مشيئته وقدرته وخلقه تأثير في هذا الفعل الذي صدر من العبد. وبالتالي فإذا كان ذلك كذلك، فأي تعلق لتفضل من الله جل وعلا أو منة من الله جل وعلا في إثابة العبد على فعله؟ هو فعل فعلا ماذا؟ مستقلا، خلقه بنفسه، وبالتالي فيستحق الثواب على هذا الفعل الذي صدر منه. ولا شك أن هذا باطل كما أسلفنا غير مرة، بل العبد يفعل بمشيئته وقدرته التابعة لمشيئة الله عز وجل وقدرته، فالله عز وجل هو الذي أعطى بقدرته قدرة العبد، وهو الذي جعل العبد شائيا للأشياء، وهو الذي خلق كل شيء، العبد وصفاته وأفعاله. وهذا قائم على أدلة كثيرة جدا، أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. المقصود أن هذين الأصلين العقديين عندهم أثمر أن قالوا بأن الله جل وعلا يثيب العباد وجوبا لا تفضلا، ولهذه العبادات حكمة، ولكنها لا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، إنما ترجع إلى تحقيق مصالح العباد لا غير. وأنت إذا تأملت في مذهب هؤلاء القدرية وقابلته بمذهب نفاة القدر الجبرية للقائلين بالجبر الذين هم الجبرية، أعني الغلاة في إثبات القدر، وجدت أن هؤلاء أخذوا شيئا من الحق وتركوا شيئا. فحينما يستدل الجبرية على أن الإثابة فضل من الله جل وعلا بالأدلة المثبتة على هذا أصابوا، لكنهم حينما ينفون تأثير حسنات العباد في حصول الثواب من جهة التسبب أخطأوا. في مقابل هذا إذا استدل هؤلاء القدرية بأن الثواب ناتج عن الحسنات ومسبب عن الحسنات أصابوا، لكنهم حينما يقولون إن الله جل وعلا يجب عليه وجوبا من العباد أن يثيبهم، أو أن الثواب ليس راجعا إلى فضل الله عز وجل، أخطأوا. وبالتالي فكل دليل صحيح يستدل به الجبرية على القدرية، وكل دليل صحيح يستدل به القدرية على الجبرية، فما صح من أدلة هؤلاء هو رد قوي على قول هؤلاء، والعكس صحيح أيضا. ويبقى أن قول أهل السنة والجماعة هو القول الصواب الذي جمع الحق المحض، والذي سلمه الله عز وجل من خطأ هذين الفريقين، وهذا ما يشير إليه المؤلف رحمه الله في الكلام الآتي. نعم. قال رحمه الله: وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل الأعمال ارتباطا بالجزاء البت، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. لا شك أن هذا هو المذهب الحق الذي مضى عليه أهل السنة والجماعة، ويتلخص في أمرين: الأول أن الإثابة محض فضل الله عز وجل، قطعية الثبوت. الإثابة محض فضل الله جل وعلا، قطعية الثبوت. الأمر الثاني أن الحسنات سبب حصول الإثابة، سبب حصول النعيم. وبهذين تفهم خطأ كل فريق من الفريقين السابقين. أولا أن الثواب محض فضل الله جل وعلا، قطعي الثبوت، ويدل عليه ثلاثة أنواع من الأدلة. أولا أن الله جل وعلا كتب على نفسه إثابة الطائعين، وأحق على نفسه جزاء المحسنين. ليس هذا الكتب وليس هذا الإحقاق من العبد على الله، كلا، فالله أعز من ذلك والعبد أحقر من ذلك، إنما هذا شيء كتبه هو جل وعلا على نفسه، وأحقه هو على نفسه، كما قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق العباد على الله؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا شيء كتبه على نفسه وأحقه على نفسه جل وعلا. الأمر الثاني أن الله جل وعلا وعد بإثابة المطيعين وبجزاء المحسنين في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يخلف الميعاد، فتحقق موعوده أمر قطعي، لأن هذا هو اللائق به سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه لا يظلم، ومن الظلم عدم إيفاء المحسنين ثوابهم، لأنه أوجبه على نفسه، فعدم حصول الثواب وضع للشيء في غير موضعه. والله جل وعلا يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا بخسا. فلا يخاف ظلما ولا بخسا ولا فلا يخاف أحسن ظلما ولا هضما. فدل هذا على أن عدم الثواب ظلم يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. إذن هذه ثلاثة أدلة تدل على أن الإثابة محض فضل من الله جل وعلا، فهو الذي يمن بالعمل الصالح أولا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فدل هذا على أن التوفيق للأعمال الصالحة فضل من الله جل وعلا، هذا أولا، وثانيا أثاب تفضلا سبحانه وتعالى. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله ماذا؟ فضلا كبيرا. إذن القضية قضية ماذا؟ قضية تفضل، وليست القضية قضية مثامنة وقضية معاوضة. الأمر الثاني أن الحسنات هي سبب حصول هذا الثواب جزاء بما كانوا يعملون، نزلا بما كانوا يعملون. فتجد في أدلة كثيرة الله جل وعلا يربط بين الحسنة وبين حصول الثواب، ولا يمكن بحال أن تكذب أو تؤول هذه النصوص الصريحة. إذن هذان الأمران يجمعان الحق في هذه المسألة، فليست الحسنات عوضا ومثامنة لأعمال العباد، بل لا يمكن لعاقل أن يكون قائلا بهذا القول. سبحان الله العظيم، كيف يكون الثواب وكيف تكون الجنة ثوابا على أعمال العباد والله عز وجل هو الذي وفق العبد وهو الذي أعطاه القدرة وهو الذي رزقه المشيئة وهو الذي خلق فعله، ثم يكون واجبا عليه وجوبا لا منة أن يثيب؟ كيف يكون ذلك وحسنات العباد مهما اجتهد فيها الإنسان فالتقصير لازم فيها؟ كيف يكون ذلك وحسنات العباد مقابلة بسيئات أضعافها بدرجات كثيرة؟ كيف يكون ذلك وحسنات العباد جميعا لا تفي بعشر معشار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى؟ وقد ثبت في الشرع والعقل أن شكر المنعم سبحانه وتعالى واجب على العباد، وشكر الله عز وجل على النعم إنما يكون بطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس ماذا؟ صدقة. سلامة ما معناها؟ ها؟ مفاصل، 360 مفصلا في العبد، عليه مقابل كل مفصل حتى يؤدي نعمة كل مفصل أن يؤدي ماذا؟ صدقة. إذن الطاعات هي شكر هذه النعم. إذا كانت 360 نعمة فقط في المفصل فكيف بغيرها؟ يقول ابن قيم رحمه الله: تأمل في نعمة النفس فقط، ولله على العبد في كل يوم وليلة 24,000 نعمة. تتنفس 24,000 مرة خلال اليوم والليلة. إذن عليك لله سبحانه وتعالى أن تؤدي هذا الشكر له سبحانه وتعالى، وربما كان الأمر أكثر من هذا بكثير. فكيف بنعمة الصحة والنظر وهذا الأمن وهذه الخيرات والماء والطعام إلى آخره، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ فمن تأمل هذا علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه لو عذب أهل السماوات والأرض ما كان ظالما لهم، لكن رحمته جل وعلا أوسع لهم من أعمالهم. القضية لو كانت مساومة ومثامنة فإن نعمة واحدة كل أعمال العباد ولو عمروا مئات السنوات لا يمكن أن توفي حق وشكر نعمة واحدة لله جل وعلا. إذن هؤلاء المعتزلة أخطأوا خطأ عظيما حينما قالوا هذا القول، كما أن أولئك الذين نفوا أن يكون للحسنات تأثيرا في حصول الثواب قد عارضوا أدلة كثيرة لا يمكن أن يجحدها الإنسان في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: أن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. نعم، التنافي التعارض التناقض إنما يحصل إذا توارد النفي والإثبات على محل واحد، لكن هنا ليس ثمة تعارض بين قول الله جل وعلا أورثتموها بما كنتم تعملون وبين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فالمنفي شيء والمثبت شيء آخر. إنما لو كان المنفي والمثبت شيء واحد فهذا من التنافي الذي هو ممتنع. يعني لو قلت وسام شاعر ووسام ليس بشاعر، كلامي متناقض ولا لا؟ متناقض، لأنني أثبت ونفيت في محل واحد. لكن لو قلت وسام شاعر وليس طبيبا، هل أنا الآن متناقض؟ لا. لما؟ لأن الإثبات تعلق بشيء ولأن النفي تعلق بشيء آخر. كذلك هنا الذي أثبته الله عز وجل هو أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، وليس أنها عوض وثمن لدخول الجنة، وفينا الأمرين فرق. قال جل وعلا أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني هي مجرد سبب، والسبب لا يستقل بحصول المسبب كما قد علمنا سابقا. أما قوله جل وعلا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذا ينفي أن تكون الأعمال سببا، أن تكون الأعمال ثمنا لدخول الجنة، هذا لا يمكن أن يكون، كما أسلفنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم. قال رحمه الله فالمنفي باء الثمانية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال. أين هذا؟ أين هذا النفي؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. نعم. ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتقدير المنة. يقولون لو كان القضية قضية تفضل لكانت هذه منة من الله على العبد، والمنة تكدر المعروف. سبحان الله، أي جرأة هذه؟ منة الله تكدر المعروف؟ هذا لا يقوله عاقل. أقول يا أخواني إن قول هؤلاء إن المنة تكدر النعمة لا شك أنه ناتج عن قياسهم أفعال الله عز وجل على أفعال الخلق. الإنسان إذا كان له مقابل يساويه فامتن عليه بفعل أسداه إليه حصل نقص على هذا الممنون عليه. أما في المخلوق نفسه لو كانت المنة من شخص أرفع فإنه لا نقص على الممنون عليه. رأيت منة الأب على ابنه أو منة السيد على عبده؟ فكيف بمنة الله العظيم الذي هو الإله المعبود المحبوب العظيم الخالق سبحانه وتعالى؟ بل أعظم السعادة والاغتباط في منة الله سبحانه وتعالى على عبده. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فمنة الله عز وجل على عباده ليس فيها نقيصة على العبد، بل فيها سعادة واغتباط من العباد لربهم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية جزاء بما كانوا يعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم. ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون الارتباط بين الأعمال وجزائها ولا هي أسباب لها وإنما غايتها أن تكون أمارة، والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواع، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ما حكم من يذهب إلى الحج من غير ترخيص؟ ذكر سابقا يا إخواني لا تذهب إلا بتصريح، ليس عندك تصريح اجلس وأجرك ثابت إن شاء الله. ذهب شخص لأداء عمره في أشهر الحج وذهب إلى غير موطنه ثم رجع إلى موطنه ثم يريد الذهاب إلى الحج، حكم العمرة السابقة انتهى، وأنت الآن بالخيار، إن شئت أن تحج مفردا أو متمتعا أو قارنا فالأمر لك. هذا يقول: هل أو ما هي الكتب التي تبين أصول أهل الكلام التي بنوا عليها مذاهبهم؟ وهذا أيضا سؤال في نفس المعنى. الكتب على كل حال كثيرة، ويكاد أن يكون في كل مذهب من المذاهب المخالفة كتاب أو أكثر حررت هذا المذهب وجلت أصوله وبينت فروعه، ويمكن أن تطلبها وهي موجودة متوفرة. هذا عدا عن أن كتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبين لك أيضا أصول هذه الأقوال ومرتكزاتها وخلفياتها، فأوصيك بالحرص على القراءة فيها. وبالنسبة للمسألة التي بين أيدينا، فأحسن ابن القيم ما شاء الله أن يحسن في بيان خطأ كل من القدرية والجبرية في موضع عظيم في كتابه مفتاح دار السعادة، وكذلك في كتابه شفاء العليل. فإن كنت من طلاب العلم فاحرص على الرجوع إلى هذين الموضعين، إضافة إلى الأصل الذي في مدارج السالكين والذي نقل كلامه المؤلف باختصار. قلتم إن الجبرية تنقسم إلى قسمين. قلت إن الجبرية جبرية غالية وهم الجهمية، وجبرية متوسطة وهم الأشاعرة لقولهم بالكسب. يقول: إذا وضعت المصحف في الجيب الجانبي للثوب لا أنصحك بهذا، ولا أرى أنه يسوغ، لا أرى أنه يسوغ وضع المصحف في الجيب الجانبي، فهو محل غير مناسب. والأمر الآخر: إذا جلست فإنه يكون على الأرض، ولا أنصحك ولا ينصح أهل العلم فيما أعلم بوضع المصحف في هذا المكان، فإما أن تمسكه بيدك أو تضعه في جيبك الأعلى. هل السيئات تؤثر في نفس العمل بانتقاص أجره أم تؤثر في غيره من الأعمال السابقة؟ كيف تكون السيئة مؤثرة في نفس العمل؟ إن كان المراد تؤثر في عمل صالح هي تصاحبه، نعم. وعلى كل حال للسيئات كما ذكرنا تأثير في إحباط الحسنات، كما أن للحسنات تأثير في مغفرة السيئات. التأثير حاصل من الجانبين كما قرر هذا أهل السنة والجماعة، فقد تؤثر السيئة اللاحقة في حسنة متقدمة، إما بإنقاص الثواب وإما بإذهابه. وفي هذا يقول أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وهذه المسألة قل أن تخطر على بال العامل. ولذا كان من المتعين على المسلم إذا عمل صالحا أن يحافظ عليه، فلا يأتي بعده بمعصية تنقص أجره أو تحبط أجره. فالسيئات دون الكفر قد تحبط الحسنات المتقدمة حبوطا جزئيا لا كليا، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون سيئة أو سيئات تحبط كل الحسنات إلا الكفر، فالكفر يحبط جميع الحسنات إذا اتصل بالوفاة. يقول: هل الخلاف في خلق أفعال العباد هو الحركات التي يقوم بها العبد؟ نعم، هذه الأفعال التي يفعلها العبد الحق أنها مخلوقة لله عز وجل، وإن كانت كسبا للعباد، فيجتمع فيها الأمران: العبد هو المتحرك والله جل وعلا هو المحرك، العبد هو المصلي حقا والله عز وجل هو الذي جعله كذلك. يقول سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هم يهدون ويدعون، إذن يفعلون، والله هو الذي جعلهم كذلك. فهذا هو المذهب الوسط الحق عند الذي عليه أهل السنة والجماعة. سافرت من المدينة إلى جدة وسكنت في فندق وكان بجوار الفندق مسجد، فهل أصلي الجماعة؟ نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فليجب أو فلا صلاة له إلا من عذر. فهذا الحديث عام، وعليك إذا كان بجوارك مسجد أن تصلي مع الجماعة، وإذا أتممت بمتم فإنك تتم. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه العبارة صحيحة؟ نعم الله لا تعد ولا تحصى. نعم، العباد لا يعدونها، يعني لا يحصونها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمهما عد الإنسان واستحضر نعم الله عز وجل فإنه فاته شيء كثير بل أكثر مما عد، فنعم الله عز وجل تفوق الإحصاء. هذا يسأل عن المسح على الجوارب الخفيفة. الصواب أن كلما كان جوربا أو خفا، سميكا كان أو خفيفا، فإنه يجوز المسح عليه على الصحيح، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.